يكرمك يا مولانا. تعليق. يا النبي الله سبحانه محمود عليك تعريف صلى على النبي وخلق من ماء اله الا الله لا اله الا الله الحاج محمود لسه عليك الله اكبر واتقوا الله عليك. اللهم صل على سيدنا النبي محمود نعم سيدنا على سيدنا النبي الله اكبر حاج محمود كمان واحد كده ضيف عليك مبنى الله يكرمك يا مولانا بارك عليك الله يزيدك يا رب يا رب على سيدنا النبي الله اكبر منورنا والله حاج محمود الله الله الله عليك ولا عليك حاج محمود اللهم صل على النبي الله يا قران حلو يا سلام ولا اللهم صل على سيدنا النبي Oh اليتامى والشيخ ثمانية يتيمة اللهم صل على سيدنا النبي محمود. معلش ما يحبوا يا اخي الله يرحمه ادعي له بس بركه يا شيخ محمود بركه خلاص بس يا حبه بكره دي بركه دي نم اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ولا تكن يا حماده ابو سلام يا مهندس حماده ابو سلام يا واعي ايه يا بان سيدنا الشيخ محمود الله يفتح عليك كده حلا يا سيدنا مهندس حمادة عليك وكفى بالله حسيبا وكفى انت اللي علمتني انت اللي علمتني ايه تعليق النبي النبي تعيشنا في الجنة. تعليق مولانا جفع في الجوار جفع للجهال موتيكم نعم يا حبيبي يا قرآن يا حلو عليك نصيبا عليك. واليوم الذين لم ترهم والجن في يوم عليهم نعم خافوا عليهم اللي اتقوا الله عليك عليك اللهم صل على النبي بالله ما شاء الله من يتق الله في مرسى عليه. عليك. الله الله الله. نعم. نعم سيدنا بس عليك. إن الذين تعريك نعم نجينا منها يا رب. ليس عليك. حش يا رب. نعم. اللهم صل على النبي في الفجر الليلي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لأنك من كل مظلم هو أنت يعيني فإن كنت اللهم صل على النبي الله عليك تجلي عند ربنا عليك فتوح من الله قرآنك عظيم قرآن الطعم لذيذ وإنك لواحدة فلا أنت تعليق سيدنا فريضة من الله بتاع الخش بتاع زمان عليه الصلاة والسلام حبيبي يا رب نعم سيدنا التعليق تعليق جملة كم ولكن نص كل بطل ما تكونش في حاجة ايه صلاه النبي يا حلال اللهم صل على النبي عليك يا عم الشيخ محمود نعم الوصية ايش عليك صلى الله على محمد وحدوا عليك حج محمود ولا عليك ولا الله اكبر اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه الله نعم الوصية حلاوة عليك هذا المشرع يا سيد هذا المشرع جل جلاله الشيخ محمود. نعم نبسيب يا رب العالمين شكرا لك على هذه النعمة.